كده يبقى المطلوب المطلوب ان افعل افعل اذكر يوميا صباح ومساء، اذكر مقامية في كل وقت، وعبادات ثابتة حوالين الفرائض، سنن قبلية وسنن بعدية، مكث في المسجد من الفجر للضحى، او لو كانت اخت يبقى تحافظ على جلسة الذكر من الفجر للشروق كل يوم. ربنا يتقبل منا منك.